أنا وأصحابي، فمن كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. فالسنة سبب عظيم من أسباب النجاة في الدنيا والآخرة، والسنة طريق واسع ومعروف كبير جدا يتسع لكل من تمسك بها وتفقه فيها وعمل بها ودعا إليها، ليست حصريا على فئة معينة أو تنظير معين، وإنما هي منهج وسبيل من سار عليه فهو من أهله، ومن تنكبه وتنكر له فهو ليس من أهله وإن كان من كان. وفي هذه الجمعة نتدارس معا حديثا من هذه السنة مشهورا على الألسن، محفوظا لغالب طلبة العلم، وهو مخرج في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشره فيتهم. يقول معاذ رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. وهذا فيه تواضعه صلى الله عليه وسلم وخفض جناحه وبذل نفسه للناس، وهو سيد الناس وأفضله وأكمله، يركب على الحمار ويردف عليه. وكان الأعرابي يدخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه فيقول: أيكم محمد؟ لا يستطيع أن يميزه من بين أصحابه، لأنه كان رجلاً عادياً لا يتميز على أصحابه بشيء. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقومون له بما يعلمون من كراهيته لذلك. وكانت البنت الصغيرة تأخذ بيده وتطوف به حيث شاءت ولا ينزع يده منها. وهكذا ينبغي أن يكون القدوة وأن يكون الإمام وأن يكون العالم، يكون متواضعا هاضما لنفسه محتقرا لها مشتغلا بنفع الناس وخدمتهم في أمر دينهم ودنياهم. فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وهذا فيه التعليم عن طريق السؤال، والسؤال وسيلة من وسائل التعلم والتفقه في الدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بها أصحابه كما في هذا الحديث وغيره. في صحيح البخاري قال له: إن من الشجر شجرة مثل المؤمن، حدثوني ما هي. قد نقل لنا القرآن الكريم أسئلة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ويسألونك عن المحيط، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الخمر والميسر، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام. فكانوا يتعلمون ويتفقهون عن طريق السؤال، وقد أمر الله بالسؤال في كتابه فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. ومعاذ ليس رجلا عاديا، هو من علماء الصحابة وفقهائهم وأئمتهم. يقول الله ورسوله أعلم، فلا تجد في نفسك أدنى حرج إذا سئلت عن أمر شرعي وأنت لا تعلم فيه شيئا أن تقول الله أعلم أو لا أدري وأشباه ذلك من العبارات التي تدل على الوعظ والخوف من الفتيا بغير علم والجواب عن جهل وعدم دراية بنصوص الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة وحكمها وأحكامها. فإن القول على الله بغير علم خطيئة عظيمة وجريمة خطيرة، صنفت في كبائر الذنوب بل من أكبرها وأخطرها. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. واعلم أيها المسلم أنك إذا سئلت فأفتيت بغير علم فاعلم أن الإثم هذا الذي أفتيته وأجبته عن سؤاله قولا على الله بغير علم وجهلا بشريعة الإسلام يعلم أنك تتحمل وزره ووزر من تبعه إلى يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى ضلالة كان له من الوزر مثل أوزار من تبعه من غير أن ينقص من أوزاره شيء ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغيرهم. لتعلموا خطورة الأمر وعظم تبعته والأحكام التي تترتب عليه قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله علينا أن نعبده وحده ولا نشرك معه غيره. ولهذا كان المشرك ظالما لأنه يأخذ حق الله الذي هو العبادة ويصرفه لغيره. إن الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون. ما للظالمين يعني ما للمشركين من حميم ولا شفيع يطاع. وهذا الحق قامت لأجله الدنيا وقامت لأجله الآخرة ونزلت لأجله الكتب، وبعثت لأجله الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. واعلموا أنكم مهما بلغتم في التوحيد من العلم، ومهما قرأتم من الكتب، ومهما جالستم من العلماء في التوحيد والتفقه فيه، فاعلموا أنكم بحاجة ماسة إلى التذكير به والتواصي به، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسجد عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وقد حكى الله لنا في القرآن الكريم دعاء إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم الذي كسر الأصنام بيده وحارب الوثنية في كل صورها وأشكالها، يسأل ربه ضائعا خائفا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فمن ذا الذي يأمن على نفسه الفتنة بعد؟ وها هو يوسف عليه السلام الذي دعا إلى التوحيد في السجن: يا صاحبي السجن، أرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يدعو ربه ضائعا قائلا: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. مسلما أي موحدا، لأن الإسلام بالمعنى العام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت قبل موته بخمس يقول لأصحابه: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا، يحذر أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وبقية العشرة وسائر الصحابة، يحذرهم من الشرك ومن عبادة الأموات ومن عبادة القبور، وهم يمتلئون علما وحكمة وإيمانا وورعا انشرحت صدورهم لهذه الموعظة ولهذه النصيحة من أشفق الناس وأحرص الناس على هدايتهم وبذل الخير لهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا فيه بيان فضل التوحيد، وأن الموحد آمن من عذاب الله في الآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا توحيدهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار ما من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال الله عز وجل يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بملء الأرض ذنوب، أو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا فأتيتك بقرابها مغفرة. في حديث البطاقة نفس المعنى، يؤتى برجل من هذه الأمة يوم القيامة له حسن له سيئات من الذنوب، مد البصر، سجلات كثيرة جدا، حتى إذا أيقن أنه قد هلك قيل له إن لك عندنا حسنة، فأوتي ببطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله، يعني هذا الرجل من أهل التوحيد، ووضعت تلك السجلات في كفة، ووضعت البطاقة في الكفة الأخرى، فطاشت السجلات ورجحت البطاقة، ودخل هذا الرجل جنة الله عز وجل بفضل توحيده. التوحيد مفتاح الجنة، من لقي ربه موحدا فإنه يدخل الجنة، ومن لقي ربه مشركا فإنه يسقط في هوة سحيقة من جهنم لا يخرج منها أبدا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وبهذا نعلم أن الدعاة إلى التوحيد هم أعرف الناس بالحق، لأنهم عرفوا فضله وأهميته وثمراته، هم أعرفوا الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، لأنهم يسوقونه إلى الجنة، فما أعظم أثرهم على الناس وما أسوأ أثر الناس عليه. ثم قال معاذ رضي الله عنه بعدما سمع الإشارة بفضل التوحيد أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. ومن هنا أخذ العلماء فائدة، وهي أنه يجوز كتمان العلم للمصلحة، وأن العلم منه ما يكتب وينشر ويبين بعد الأمن على الناس في فهومهم وعقولهم. قال علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال أبو هريرة رضي الله عنه حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من السنة، أما الأول فقد بثثته، وأما الثاني فلو بثثته لقطع مني هذا العلوم. فليس كل ما تتعلمه تنشره، فيجب على المصلح والمعلم أن يراعي أحوال الناس، وأن يخاطبه وأن يعلمه على قدر عقولهم وأفهامهم. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزيدنا فقها وبصيرة في القرآن والسنة. اللهم علمنا منهما ما جهلنا، ووفقنا إلى العمل بهما، اللهم ذكرنا منهما ما نسينا، واجعلهما حجة لنا ولا تجعلهما حجة علينا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك. اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا حسن الخاتمه والثبات عند السؤال. اللهم ارزقنا حسن الخاتمه والثبات عند السؤال. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا وصغيرنا وكبيرنا. اللهم من احييته منا فهي على الايمان، ومن توفيته منا فتوفه على الاسلام. انت ولي ذلك والقادر عليه، وقوموا الى صلاتكم.